يا من هواك أعزه وذلني، يا من يا من هواك أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك يدلني، وصلتني وصلتني حتى ملكت حشاشتي، ورجعت من بعد الوصال هجرتني، يا لال يا يا لال. أنت الذي حلفتني وحلفتني وحلفت أنك لن تخون فخنتني، وحلفت أنك لن تميل مع الهوى، أين اليمين وأين ما عاهدتني، يا لنا يجزيك بما يوم نويت السفر قلبي تقطع وذاب يا اخي اللي ما هو ساب. يوم نويت السفر قلبي تقطع وذاب يا اخي اللي ما هو ساب. ودعتك الله يا مسافر وناوي الفراق ما قدر الله يكون. وكان ناسي بأنه آخر اليوم يحنى. ما كان يحسب حساب السحر بالثغر الأشناب، وكان ناسي بأن آخر اليوم يحنى. من حاب غبن على من شرب كاسا محبه وجرب، غبن على من شرب كاسا محبه وجرب، غبني غبني على من شرب كاسا محبه you.